أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الخامس من شرح كتاب الزكاة من مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى. في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن زكاة الذهب والفضة، اتكلمنا برضو عن زكاة الزروع والثمار. الشيخ رحمه الله تعالى بعد كده اتكلم عن زكاة عروض التجارة، فقال رحمه الله تعالى: فصل. وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به، ويخرج من ذلك ربع العشر. ايه معنى التجارة التي أوجب الله عز وجل فيها الزكاة؟ التجارة معناها أن نشتري شيئا ثم نعرض هذا الشيء بعد ذلك للبيع من أجل الربح. نشتري شيئا ثم نعرض هذا الشيء بعد ذلك من أجل الربح. هذا الشيء يسمى مال التجار، يسمى عرض التجار. فهذا الشيء الذي اشتريناه ثم بعد ذلك عرضناه للبيع يسمى عرض تجارة، أو يسمى بضاعة، أو يسمى سلعة. وهنا يأتي سؤال: كيف يصير الشيء مال تجارة؟ بأمرين. الأمر الأول أن يملك الشيء بمعاوضة. الأمر الثاني أن ينوى فيه التجارة حال التملك. طيب، هذا الكلام يحتاج إلى توضيح. بنقول التجارة تحصل بشيء يملكه التاجر من أجل أن يبيعه ويتربح فيه بعد ذلك. لا يصح أن يبيع التاجر شيئا لا يملكه. طيب، هذا الشيء المملوك إما أن يكون قد ملكه بمعاوضة، وإما أن يكون قد ملكه بغير معاوضة. يأتي هنا السؤال: إيه معنى المعاوضة؟ معنى المعاوضة يعني يملك شيئا في مقابل أن يدفع شيئا آخر، فيستلم المالك السلعة البضاعة في مقابل أن يدفع مالا أو أن يدفع بضاعة أخرى، فلابد من حصول هذا الملك بالمعاوضة. ممكن يحصل الملك من غير معاوضة؟ نعم، زي مثلا الإرث. رجل كان عنده مال فمات، ما كان يمتلكه حال الحياة ينتقل بعد ذلك إلى الورثة، الورثة يمتلكون هذه التركة. طيب، امتلكوها بمعاوضة؟ دفعوا شيء؟ لا، لم يدفعوا شيء، هنا حصل الملك لكن من غير معاوضة. كلامنا الآن عن القسم الأول فقط. بنقول عروض التجارة هي سلع بضائع امتلكها التاجر أو الشخص بمعاوضة في مقابل أن يدفع ذلك في مقابل ذلك عوضا. أما بالنسبة لنية التجارة عند التملك، فهذا أيضا أمر ضروري جدا علشان نميز عروض التجارة عن العروض التي هي للاقتناء. شخص اشترى بيتا بغرض السكن، فهذا مال اقتناء واستعمال، لم يقتني هذا السكن من أجل التجارة والربح، ولهذا لا تجب فيه الزكاة. طيب، لو أنه اشترى بيتا من أجل أن يبيعه ويتربح منه، يبقى هنا هذا مال تجار لأنه ملكه بمعاوضة. ده الأمر الأول. الأمر الثاني، كانت نيته عند التملك التجار. شخص اشترى سيارة من أجل أن يتنقل بها، ده مال اقتناء ولا مال تجارة؟ نقول هذا مال اقتناء لا زكاة فيه. طيب، لو أنه اشتراها بنية البيع والشراء والتربح، يبقى هنا هذه السيارة تكون مال تجارة وبالتالي تجب فيها الزكاة. هذا هو بيان مختصر حول مال الزكاة. علشان يعني نفصل الأمر أكثر من ذلك، بنقول الذي يملكه الإنسان بالمعاوضة يصير للتجارة إن قصد وقت الشراء المتاجرة. زيد ذهب إلى دكان يباع فيه الأجهزة الكهربائية، واشترى بعض من هذه الأجهزة الكهربائية من أجل أن يبيعها بعد ذلك ويتربح منها. يبقى نقول هذا أو هذه الأجهزة الكهربائية صارت الآن مال تجارة. ليه؟ لتوفر الشرطين: أول حاجة حصل عليها أو تملك بمعاوضة. الأمر الثاني، يقول اشتراها بنية التربح، يبقى أول حاجة كان بمعاوضة. الأمر الثاني لما اشتراها كان بنية التربح. الآن قلنا أن هذا المال مال تجارة وتجب فيه الزكاة، متى نبدأ في حساب الحول؟ هنا نقول نبدأ في حساب الحول من خلال الآتي: ننظر إن كانت النقود التي اشترينا بها السلعة كانت قد بلغت نصابا، فهنا حنبدأ نحسب الحول من وقت امتلاك هذه النقود وبلوغ هذه النقود للنصاب. طب نفترض النقود اللي احنا اشترينا بها هذه السلعة كانت أقل من ذلك، كانت قليلة أقل من النصاب، يبقى ملناش دعوة بقى هنا بنصاب هذه الأموال، سنبدأ في حساب النصاب من أول شراء هذه السلع. فعندي الآن صورتان: إما أن نبدأ حساب الحول من بلوغ المال الذي نشتري به هذه السلع النصاب، فإذا لم يبلغ النصاب يبقى هنا سنلتفت إلى الأمر الآخر، وهو لم نأتي ونشتري هذه الأجهزة بنية التربح، يبقى هنا نبدأ في حساب الحول. مثال ذلك: شخص اشترى أقمشة للتجارة بمبلغ 100,000 جنيه، متى يبدأ في حساب الحول؟ نقول والله 100,000 جنيه التي مع الشخص الآن هذا مبلغ كبير قد تجاوز النصاب، وبالتالي الحول يبدأ من امتلاك النصاب في هذا المال، سواء الآن أو كان قبل ذلك بشهر بشهرين على حسب. فإذا حال عليه الحول يبقى هنا لابد أن يخرج زكاة هذا المال. طيب والله كان مع مبلغ قليل جدا، مع 10,000 جنيه، طبعا 10,000 جنيه لا يبلغ نصابا، يبقى هنا خلاص ما معلهوش حول في هذا المال، وإنما سيبدأ في حساب الحول من ساعة شراء الأجهزة أو هذه الأقمشة التي أرادها واشتراها من أجل أن يتاجر فيها. مثال آخر بنقول شخص يملك مثلا 7,000 جنيه وأراد أن يشتري بهذا المال مواد غذائية علشان يتاجر فيها، متى يبدأ الحول؟ نقول والله هذا المبلغ مبلغ قليل لم يبلغ نصابا، وبالتالي يبدأ في حساب الحول من ساعة شراء هذه المواد الغذائية التي اشتراها بقصد التجارة، طالما أن المبلغ قليل. لو أنه ملك السلعة بمعاوضة لكن لم يكن يقصد حال المعاوضة التجارة. احنا قلنا الآن يكون المال تجارة بتوفر شرطين: الشرط الأول وهو أن يملك هذا أو هذه السلعة بمعاوضة، الأمر الثاني أن يكون قد انتوى بذلك التجارة. طيب هو الآن امتلك هذه السلعة بمعاوضة لكنه لم يكن قاصدا التجارة، قاصدا كان يقصد بذلك الاقتناء، يبقى هنا لا زكاة عليه. لو أنه ملك السلعة بغير معاوضة أصلا فهنا لا يصير أيضا مال تجارة ولا تجب فيه الزكاة. فالقاعدة الآن أن الشيء لا يصير مال تجارة إلا إذا تملكه بمعاوضة ونوى مع المعاوضة التجارة، ويبدأ حينئذ من حساب الحول طالما المال الذي اشترى به هذه البضاعة أو هذه السلعة لم يكن قد بلغ النصاب. إذا قلنا هذا المال مال تجارة، متى تجب فيه الزكاة؟ تجب فيه الزكاة إذا توفر عندي شرطان: الشرط الأول أن يحول عليه الحول، الشرط الثاني أن يبلغ النصاب في آخر الحول. بنقول أن يحول عليه الحول، يعني إيه حولان الحول؟ عرفنا قبل كده أن حولان الحول يعني أن يمضي عليه سنة كاملة على تملك هذه البضائع، وقلنا هيبدأ حساب هذا الحول من ساعة التملك، طالما أن المال الذي اشترى به كان قليلا يبقى هيبدأ حساب الحول من ساعة التملك. إذا حال عليه الحول ينظر في نهاية الحول، هل المال الذي معه الآن بلغ نصابا لم يبلغ نصابا؟ فإن كان قد بلغ نصابا وجب زكاته، وإذا لم يبلغ نصابا فهنا لا تجب زكاته. فتقدير بلوغ النصاب يكون في آخر الحول على خلاف ما سبق من الأموال السابقة. وإن بنشوف الأول لو بلغ المال نصابا يبقى هنا هنبدأ في حساب الحول وبعدين نخرج الزكاة في آخر الحول. عروض التجارة الأمر فيه مختلف، بنبدأ في حساب الحول أولا، وبعدين في آخر الحول ننظر إلى النصاب، هل بلغ نصابا أو لم يبلغ نصابا، وعلى هذا بتكون الزكاة واجبة أو تكون غير واجبة. وهنا في أمور ينبغي أن نراعيها في هذا الأمر. احنا بنقول بننظر إلى البضاعة التي في آخر الحول، لو بلغت نصابا وجبت زكاتها. هنا بنقول بالنسبة لتقويم هذه البضاعة أو هذه السلع التي عنده، يكون هذا في آخر الحول عند تمامه، لا نقوم هذه البضاعة قبل نهاية الحول بيوم أو بيومين، ولا بعد نهاية الحول بيوم أو يومين. لماذا؟ لأن الأسعار قد تختلف. احنا عارفين الأسعار ترتفع فجأة وتنخفض بعد ذلك، فلازم يكون هذا التقويم في نهاية الحول تحديدا، لا يكون قبل ذلك ولا يكون أيضا بعد ذلك. الأمر الثاني الذي ننبه عليه وهو أنه رأس المال الذي اشترينا به البضاعة، هذا لا يهمنا في شيء، هذا لا يعنينا في شيء. الذي يعنينا في آخر الحول هو البضاعة، البضاعة نفسها نقومها، هل بلغت نصابا ولا لم تبلغ نصابا، بغض النظر عن المال الذي اشترينا به هذه البضاعة، لأن المال قد يكون قليلا زي ما ذكرنا في أكثر من صورة، وهذا لا يعنينا في شيء. أهم شيء بالنسبة لنا البضاعة في نهاية الحول. الأمر الثالث وهو التقويم، احنا قلنا بنقوم البضاعة في نهاية الحول، من الذي يقوم على هذا التقويم؟ الذي يقوم على هذا التقويم مسلمان عدلان يعرفان الأسعار، فالتقويم يحصل بشهادة مسلمين عدلين يعرفان الأسعار، لأنهما سيشهدان بالقيمة. والله احنا قومنا وعرفنا ان قيمة هذه البضاعة في نهاية الحول كانت كذا وكذا وكذا، لما يأتي الساعي ويأخذ هذه الزكاة بعد ذلك يأتي بهذين الشاهدين ويشهد بما علم من أمر قيمة هذه البضاعة. الأمر الرابع وهو أن تقويم البضاعة يكون بسعر السوق، يعني بكم تساوي هذه البضاعة في السوق الآن، وليس بسعر الشراء، من نجد احنا اشتريناها بإيه. ممكن يكون التاجر هذا اشترى هذه السلع بثمن رخيص، أهم شيء بالنسبة لنا هو سعر السوق بالنسبة لهذه البضاعة. نفترض أن شخصا عنده صيدلية لبيع الأدوية، فهذا في نهاية الحول سيجرد هذه البضاعة، يعمل جرد على البضاعة بتاعته من خلال عدلين ينظران إلى قيمة هذه الأدوية التي في نهاية الحول بالنسبة لقيمة السوق، وبعدين لو بلغت هذه القيمة نصابا سيقسم هذا الرقم على 40 ويخرج ربع العشر. هل هذا التقويم للبضائع يشمل ما أعد للبيع فقط، ولا كل ما هو موجود في المحل أو كل ما هو موجود في المخازن؟ نقول لا، هذا الجرد وهذا التقويم للبضائع إنما يكون لكل ما أعد للبيع فقط، أما الأصول الثابتة زي أدوات العمل زي أثاث المحل نحو ذلك فهذا لا تدخل في التقويم. الأمر السادس هو أمر مهم أيضا، وهو أن تقويم العروض أو البضائع يقوم بالنقد الذي اشتريت به البضاعة. نفترض أننا اشترينا البضاعة بالجنيهات، يبقى سنقوم هذه البضاعة في نهاية الحول أيضا بالجنيهات. لو اشترينا هذه البضاعة بدولارات، يبقى سنقوم هذه البضاعة في نهاية الحول بالدولارات على حسب سعر السوق. التقويم بيكون بالعملة التي اشترينا بها هذه السلع. هل تضم النقود إلى البضاعة؟ يعني أنا الآن عندي رأس مال متبقي من البيع والشراء وعندي بضاعة لم تبع، هل يضم هذا المال إلى هذه البضاعة؟ الجواب نعم، تضم هذه النقود إلى البضاعة، فأقوم البضاعة وبعدين أضيف على هذه القيمة النقود التي عندي، فلو بلغت نصابا أخرجت الزكاة وإلا فلا زكاة في هذه الحالة. نفترض أن هذه البضاعة ظلت إلى نهاية الحول من غير أن تباع، يبقى هنا سنقوم أيضا هذه البضاعة في نهاية الحول، لو بلغت نصابا وجبت الزكاة وإلا فلا زكاة. نفترض أن هذه البضاعة بيعت لكن في مقابل بضاعة أخرى، يعني واحد عنده أنواع معينة من السيارات قد اشتراها بنية التجارة، ثم باع هذه السيارات في مقابل أنواع أخرى من السيارات، هل يستمر الحول ولا ينقطع الحول؟ يعني هل نحسب لهذه السيارات الجديدة حولا جديدا؟ الجواب لا، يستمر الحول ولا ينقطع بتلك المبادلة. نفترض أن بعض هذه البضاعة أو بعض هذه السلع بيعت بنقد والبعض الآخر لم يبع، فهنا أيضا لا ينقطع الحول، يستمر الحول كما هو. نفترض أننا قد بعنا البضاعة كلها بنقد، الآن ليس عندي شيء من البضاعة، كلها بيعت، والآن عندي المال، رأس المال أو رأس المال والربح، فهنا نقول هذا المال لو كان أقل من النصاب فهنا ينقطع الحول. زي شخص مثلا اشترى بضاعة بنصاب ثم أثناء الحول خسر وباع هذه البضاعة بأقل من النصاب، فهنا ينقطع الحول ولا زكاة عليه. لو كان الثمن الذي بعت به هذه البضاعة قد بلغ نصابا فهنا يستمر الحول ولا ينقطع. زي شخص اشترى سيارة ثم باع هذه السيارة بمبلغ كبير أيضا قد بلغ نصابا، فهنا يستمر الحول الأول ولا ينقطع بتحول العروض إلى نقد. تأتي هنا بقى المسألة المهمة، وهي هل تدفع زكاة العروض نقدا ولا من العروض التي أتاجر فيها؟ نقول تدفع نقودا ولا يجوز أن تدفع بالقيمة. تاجر مثلا لو كان يتاجر في القماش لا يخرج الزكاة من القماش، بل يحسب القيمة ويدفع بالنقد الذي اشترى به هذه البضاعة. لو كانت البضاعة حديدا أو قطنا أو مواد غذائية هنا لا يجزئ دفع العروض، بل يجب عليه أيضا أن يدفع القيمة مالا نقدا، ولا يدفع من هذه الأشياء التي اشتراها من وتجر فيها. طبعا هذا بخلاف بقية أنواع الزكاة، احنا عرفنا في زكاة الحيوان بنخرج الزكاة من الحيوانات، زكاة الزروع والثمار بنخرج الزكاة من الزروع والثمار إلى آخره، لكن هنا بالنسبة لعروض التجارة الأمر فيها مختلف. نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله، قال وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به، ويخرج من ذلك ربع العشر. وهذا لحديث زياد ابن حذير قال بعثني عمر مصدقا فأمرني أن آخذ من المسلمين من أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر. قال الشيخ رحمه الله تعالى وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال، وما يوجد من الركاز ففيه الخمس في الحال. الآن بيتكلم عن زكاة المعدن والركاز. احنا عرفنا بكده أن الذهب والفضة من الأموال الزكوية. هذا الذهب وهذا الفضة من أين يستخرج؟ يستخرج من المناجم، فعلى ذلك نقول لا تجب الزكاة في أي معدن إلا الذهب والفضة. لو استخرجنا الذهب أو الفضة من المناجم فهذا تجب فيه الزكاة. طيب لو استخرجنا معدن آخر غير الذهب والفضة زي الماس زي الكبريت زي الفحم إلى آخره، فهذا لا تجب فيه الزكاة إلا في حالة التجارة. أما الذهب والفضة فتجب فيه الزكاة إذا استخرجناها من الأرض في الحال. يعني إيه في الحال؟ يعني لا ننتظر الحول كما هو الحال في بقية الأموال. ليه؟ لأن هذا مال نام بنفسه، لا ذهب لا فضة، وبالتالي لا نحتاج فيه إلى حولان الحول. فلو أن شخصا استخرج من الصحراء ذهبا كيف يؤدي زكاته؟ نقول تنظفه أولا من الأوساخ ومن الشوائب التي تعلق به وتزن هذا الذهب، لو بلغ نصابا أو أكثر فهنا لابد أن تؤدي زكاته ربع العشر حالا، لا تنتظر مرور الحول. أما لو وزنته وجدته أقل من النصاب فهذا لا تجب فيه الزكاة. هل هذا ينطبق أيضا على الفضة؟ نعم ينطبق نفس الكلام على الفضة. نفترض أن هذا الشخص قد استخرج هذا الذهب من أرض مملوكة، هل من حقه أن يتملك هذا الذهب أو أن يفعل ذلك؟ لا، ليس من حقه أن يفعل ذلك، لأن ملك الذهب في هذه الحالة سيكون لصاحب الأرض. أما لو كانت هذه الأرض مباحة غير مملوكة لأحد، وبعدين استخرج منها هذا الذهب أو هذه الفضة، فهنا يؤدي زكاة هذه المعادن في الحال إذا بلغت نصابا. ده بالنسبة لزكاة المعدن. يبقى أي شيء يستخرج من الأرض من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه إلا لو أعد للتجارة. طيب بالنسبة للركاز، الركاز ذهب وفضة أيضا، لكن دفن في زمان الجاهلية. بعض الكفار زي الفراعنة مثلا ونحو ذلك من أصحاب الحضارات القديمة، لما كان الواحد منهم يدفن كان يوضع مع هذا الشخص الأغراض التي يملكها، فممكن من نجد في هذه الأغراض مشغولات ذهبية أو فضية إلى آخره، فهذا يسمى بالركاز اللي هو دفن الجاهلية من الذهب والفضة. فعلى ذلك إيه الفرق ما بين المعدن والركاز؟ الفرق بينهما أن المعدن مادة خام، الذهب والفضة إذا كان على مادته الأصلية، أما الركاز هو ذهب وفضة مضروبة. يعني مضروبة يعني على شكل نقود، على شكل حلي، على شكل أواني إلى آخره. هذا الركاز من الذهب والفضة تجب زكاته أيضا في الحال، لا ننتظر حوالان الحول، لكن يختلف عن المعدن في مقدار مخرج. احنا قلنا في المعدن ربع العشر زي الذهب والفضة وزي عروض التجارة، لكن بالنسبة للركاز أوجب فيه الشرع الخمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. يبقى خمس هذا الذهب المستخرج أو الفضة المستخرجة لا بد أن يكون زكاة في الحال، لا ننتظر مرور حول على هذا الذهب أو الفضة. طيب نفترض أن استخرجنا هذا الذهب والفضة ووجدنا فيه علامة من علامات الإسلام، يعني كان هذا المال ليس بدفين الجاهلية، لم يكن لأحد قبل الإسلام وإنما كان لأحد من المسلمين، كيف نعرف ذلك؟ نعرف ذلك من خلال النقوش الموجودة على الذهب أو الموجودة على الفضة. وجدنا مثلا على هذا الذهب الذي استخرجناه من الأرض أسماء لبعض خلفاء المسلمين أو بعض حكام وملوك أهل الإسلام، يبقى هنا يكون ركازا؟ لا، هنا لا يكون ركازا. ما حكمه؟ حكمه أنه يكون لقطة، زي الشيء الذي يلتقط في الشارع أو في الطريق، شخص وجد محفظة فيها نقود فهذا يعرفها سنة ثم يتملكها أو يحفظها لصاحبها. نفس الكلام هنا بالنسبة لهذا الذهب أو الفضة التي وجدها وعليها نقش من ملوك الإسلام أو أحد من حكام المسلمين، فنعلم من ذلك أن هذا مملوك لأحد من المسلمين، فيعامل في هذه الحالة مع معاملة اللقطة. قال الشيخ رحمه الله تعالى وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه، يعني إذا بلغ نصابا ربع العشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. قال في الحال، يعني لا يشترط الحول. لماذا؟ لأنه مال نام في نفسه، فأشبه الزروع الثمار. قلنا في زروع الثمار لا يشترط فيها حولان الحول، وآتوا حقه يوم حصاد. قال وما يوجد يعني من الذهب والفضة إن بلغ نصابا أو دونه وعنده ما يكمل هذا النصاب. قال وما يوجد من الركاز اللي هو دفين الجاهلية ففيه الخمس. طب لو كان دفين الإسلام قلنا هذا يعامل كاللقطة، يرد لمالكه، وإلا فيحفظ هذا الشيء إلى أن يعرف صاحبه ويتملكه بعد التعريف كما هو معلوم. قال وما يوجد من الركاز ففيه الخمس، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس. قال في الحال، يعني لا يشترط فيه حولان الحول، لأنه مال نام في نفسه فأشبه الزروع والثمار. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء. نتكلم إن شاء الله عن زكاة الفطر وقسم الصدقات، ونختم إن شاء الله سبحانه وتعالى كتاب الزكاة في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه